هذا السؤال جاءنا أكثر من مصدر، أن بعض التسجيلات الإسلامية يطبعون شرائط ويكتبون عليها غير مخصص يعني محظور طبعه، وما ندري من أين جاءوا بذلك. فإذا أخذوا حديث من سمحتك أو سجلوا مثلا قراءة أحد المشايخ في بعض المساجد في رمضان يكتبون عليه محظور طبعه، وطبعا هذا بيجعله غالي الثمن، وبعض الناس بينكمشوا عن شرائه، وبعض المسجلات الأخرى لا تستطيع طبعه، فبالتالي يخل نشره ويستقل الفائدة منه. فما رأي سماحتكم في ذلك؟ نبهنا عليه كلمة لنا في الليلة الماضية في جامعة الراجحي، هل هذا غلط؟ أيوه. هذا تحجر للعلم، صديق لنشر العلم، فلا ينبغي هذا لأحد، بل من الله عليه بالتسجيل يفتح المجال لغيره حتى ينتفع الناس، ولا سيما إذا جاء بالشريط الحمد لله. ماذا عليه في هذا؟ ينبغي لكل من سجل شيء من كلام أهل العلم أو من القرآن أن يفتح المجال حتى ينتفع الناس، حتى ينتشر العلم في كل مكان. هذا في الحقيقة ما ينبغي، هذا شح لا وجه له، ولا ينبغي يسر بما ذكره بعض أهل العلم في طبع الكتب، إن الكتاب قد يطبع، فإذا طبعه غيره قد يكشف عليه ويضره ما يحصل له من جهة النفقة التي ينفقها في الكتاب، هذا محل نظر. لكن التسجيلات أمرها أوسع من هذا وأيسر من هذا، فلا ينبغي تحجر في ذلك ويكتب عليها لا يطبع. لا ينبغي من أدركها أن يطبعها وينشرها ويسجلها ويعم نفعها. لا بارك الله. مات لأحد الله عنك يقولوا أن اقترب في العالم الإسلامي أكيد بهذا في الكتاب كوف قدم الكتب، هذا الكتب في الكتب بس الكتب أيوة. عندما يستوفي حاجته تطبع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.